في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. جرى ناصح بالود بيني وبينها فقربني يوم الحصاب إلى قتلي، فطارت بحد من فؤادي ونازعت قريبتها حبل الصفاء إلى حبلي، فما أنسى من الأشياء لا أنسى موقفي وموقفها وهنا بقارعة النخل. فلما تواقفنا عرفت الذي بها كمثل الذي بي حذوك النعل بالنعل، فعاجت بأمثال الظباء نواعم إلى موقف بين الحجون إلى النخل، فقالت لأتراب لها شبه الدمى أطلنا التمني والوقوف على شغلي، وقالت لهن ارجعن شيئا لعلنا نعاتب هذا أو يراجع في وصلي، فقلنا لها هذا عشاء وأهلنا قريب ألما تسأمي مركب البغل، فقالت فما شئتن قلن لها انزلي، فلا الأرض خير من وقوف على رحلي، وقمنا إليها كالدمى فاكتنفنها وكل يفدى بالمودة والأهل، نجوم دراري تكنفن صورة من البدر وافت غير هوج ولا نكلي، فسلمت واستأنست خيفة أن يرى عدو مكاني أو يرى كاشح فعلي، فقالت وأرخت جانب الستر إنما معي فتحدث غير ذي رقبة أهلي، فقلت لها ما بي لهم من ترقب، ولكن سري ليس يحمله مثلي. فلما اقتصرنا دونهن حديثنا وهن طبيبات بحاجة ذي التبل، عرفنا الذي تهوى فقلنا لها أذني نطف ساعة في طيب ليل وفي سهلي، فقالت فلا تلبثن قلنا تحدثي، أتيناك وانسبنا انسياب مهر الرمل، فقمنا وقد أفهمنا ذا اللب أنما فعلنا الذي يفعلنا في ذاك من أجلي، وباتت تمج المسك في في غادة بعيدة مهوى القرط صامتة الحجل، تقلب عيني ظبية ترتعي الخلا وتحنو على رخص الشوى أغيد طفلي، وتفتر عنك الأقحوان بروضة جلته الصبا والمستهل من الوبل، أهيم بها في كل ممسى ومصبح وأكثر دعواها إذا خدرت رجلي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. هشام محمود.